أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء نتابع التعليق على معاني سورة العنكبوت وما زلنا في الآيتين السادسة عشر والسابعة عشر من السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وجدنا المسائل السبعة في الآية السابعة عشر وتوقفنا بعد أن قدمنا مقدمة طويلة في هذه المسألة ألا وهي قوله تعالى واشكروا له. لما قال عز وجل فابتغوا عند الله الرزق هذا هو دعاء الله تعالى باسمه الرزاق. ألا تطلب الرزق ولا ترجو رزقا إلا عند الله عز وجل. ثم هو تعالى الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. فكيف ندعوه باسمه تعالى الإله اللي هو الله لأن الله معناه الإله. دعاؤه أن نعبده يبقى واعبدوه هذا هو دعاء الله تعالى باسمه لفظ الجلالة الله اللي هو معناه الإله. ثم هو تعالى الشكور ايضا ندعوه باسمه تعالى الشكور. كيف ندعوه باسمه تعالى الشكور؟ الشكر لله عز وجل واعبدوه واشكروا له. وبينا معنى الشكر في الدرس الماضي كما يقال شكرت الدابة اذا ظهر عليها من السمن مع ان العلف الذي قدم عليها قليل. فكذلك الانسان ينبغي ان تظهر عليه اثر نعمة الله عز وجل ينبغي ان يشكر هذه النعمة. فإذا أنعم الله عليه بنعمة دائمة فلها عبوديات شكر وإذا جدد له نعمة فلها عبوديات شكر أيضا كما سنرى إن شاء الله. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ووجدنا أن مسألة الشكر الشكر هو الغاية من الخلق. الشكر يا عباد الله هو الغاية من الخلق لأن العبادة هي شكر. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن لم يشكر الله لم يعبده وإنما خلقنا للعبادة إذا خلقنا للشكر كما جاء قوله تعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ونوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا ورأينا في الدرس الماضي شيئا من شكر الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام كما جاء في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قدوة قانتا لله يعني دائما مداوما مسابرا على الطاعة والاستقامة قانتا لله حنيفا يعني معرضا عن ما سوى الله مقبلا على الله عز وجل حنيفا ولم يكن المشركين. ثم قسم الله هذه المعاني وهذه الصفات بقوله تعالى شاكرا لأنعمه فجعل الشكر هو نهاية الخليل من هذه الحياة أن يشكر الله عز وجل. كذلك جعل الخليل عليه السلام دعوته لقومه جعل الشكر هو النهاية لما قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق أبي واحد وقبلها قال إنما تعبدون من دون الله أوثان والثانية وتخلقون إفكا الثالثة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الرابعة فابتغوا عند الله الرزق الخامسة واعبدوا واشكروا السادسة واشكروا له والسابعة إليه ترجعون. فالشكر هو النهاية وهو الغاية من خلق العباد والغاية من إرسال الرسل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن الغاية من إرسال الرسل والغاية من الخلق والأمر أن نشكر الله عز وجل هو تعالى الشكور هو تعالى الشكور. فينبغي أن نتخلق بمقتضى أسمائه عز وجل يعني أن ندعوه بأسمائه عز وجل وهو تعالى الشكور. كيف أنه تعالى هو الشكور؟ هو الشكور على الحقيقة. أية نعمة الله يكافئ بها الشيء الكثير ويجازي عليها أعظم الجزاء. الحسنة بعشر أمثالها ويزيد ذلك اضعاف الاضعاف، لانه تعالى هو الشكور، يخرج الموحدين من النار بادنى ادنى مثقال ذره من خير بعد التوحيد. لما سقط البغي هذا الكلب الذي جهد من العطش ولهف الطينة، شكر الله لها فغفر لها، لانه تعالى هو الشكور عز وجل. هو الشكور اذ ينعم علينا ويوفقنا لشكره، فهو الشكور الذي انعم علينا، هو الشكور لما وفقنا لشكره عز وجل. من شكره انه يعطي الكافر وهو ابغض شيء اليه، يعطيه على ما يفعله من الطيبات في الدنيا، وقد يخفف عنه بذلك من العذاب في الاخره. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به، فلا يضيع اجر عمل عمله هذا الكافر. احسن الى طفل، احسن كهذه البغي التي احسنت الى هذا الكلب وسقطه، وتعرفون القصه. لان الله تعالى هو الشكور، وأدلة شكره كثيرة جدا، أدلة شكره كثيرة جدا. سليمان عليه السلام لما روي أنه عقر خيله لله عز وجل بعد أن كان ما كان، إذا صح هذا، فقد عوضه عن الخيل مثل الريح. الأصحاب لما شكروا وهاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم او اوطانهم لله، عوضهم الشكور عز وجل بان ملكهم الدنيا. يوسف عليه السلام لما صبر عن جمال المرأة ورغبتها وفتنتها، ولما صبر عن رغبة نفسه مثلا في موافقة القوم وعدم اهانته، وصبر على لأواء السجن وقال رب السجن احب اليه مما يدعونني اليه الايات، عوضه الله تعالى بان جعله رئيسا لوزراء مصر هنا. فهذا هو الشكور عز وجل، ما ترك احد شيئا من اجله الا وعوضه اضعاف اضعافه عز وجل. فسبحان الله العظيم، هو الشكور على الحقيقة. وهناك أدلة كثيرة جدا تبين لنا معنى الشكور عز وجل. فينبغي أن ندعوه باسمه الشكور. كيف؟ أن نشكر له. فالغاية من الخلق أن نعبده، وكيف نعبده؟ لن يعبد الله من لم يشكره. فلابد إذا أن نتحدث بنعمة الله، وأن نذكر آلاء الله لعلنا نفلح، حتى نقدم الشكر على نعم الله عز وجل. وبينا فيما مضى خطورة كسر النعمة، خطورة ترك الشكر على النعمة، وضربنا لها الأمثلة من الآيات. وهو وعيد شديد جدا، وعيد شديد جدا، وسنرى أمثلة أخرى اليوم بإذن الله. ومسألة الشكر واسعة جدا، وكلما حاولت أن آتي عليها وأن أبلغها في الجمعة لم أستطع، ولكن يعني نحاول ان نقدم فيها من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفينا في هذه العجالة، بعد ان بينا شيئا من معاني الشكر. واعبدوه واشكروا له. ما سر احترام الشكر بالعبادة؟ والعبادة هي الشكر اصلا، والشكر هو العبادة. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. الصائم هو شاكر، والصابر هو شاكر، والطاعم هو شاكر، فكل ذلك شكر لله عز وجل، لأنها عبودية. ومن هنا كان الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. لأن يعني أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وما سأل عبد مسألة لله أفضل وأعلى من العافية بعد اليقين، كما ورد هذا المعنى عن أبي بكر رضي الله عنه وعن غيره. العافية والشكر، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، واشكروا لي ولا تكفرون، وإن تشكروا يرضه لكم. فهذه أمور واسعة جدا تتعلق بمادة الشكر. ما سر اقتران الشكر بالعبادة؟ ما سر هذا الاقتران؟ أولا، وجدنا في 16 سر اقتران التقوى بالعبادة، لأنها لن تقبل العبادة بغير تقوى، ولن تستمر العبادة بغير تقوى. ووجدنا أن الله يعطف على العبادة شيئا منها ليقصره المتعبد بخصوصه، كما انا وانت نقصد الاستعانة، لانه لن يعبد الله كما ينبغي وكما يحب الا بالاستعانة بك وبالتوكل عليه. فدلنا له على اشياء من العبادة ان فعلناها اعانتنا على ذات العبودية، واعانتنا على الاستقامة وعلى الاستمرار في هذه العبودية. فهنا كان الشكر، واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. فاول معنى يرد على عطف الشكر على العبادة هنا، لانه اعظم الاسباب لاستدامة نعمة العبادة. العبادة نعمة ولا ما هيش نعمة؟ اعظم نعمة في الدنيا قبل الاخرة. لا اريد مسألة الرزق، لا اريد مسألة البسط في الرزق، يعني الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، انا لا اريد هذا. ولكن العبادة اعظم نعمة على الانسان، اذ هي تغذي قلبه وروحه غذاء حقيقيا، وتلك هي الحياة الطيبة. انت تدفع الاموال، تلك الاموال لتحصل شهوة او لتحصل سعادة، فها هي كل السعادة مسماه في القرآن بالحياة الطيبة، ولن تحصل الحياة الطيبة الا بالعبادة. من عمل صالحا من ذكر او انت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي الاخير بقى لنجزينهم، لكن هنا الحياة الطيبة. طب يعني اذا الشكر هنا هو الذي يديم عليك نعمة العبادة، يديم عليك هذه النعمة ليتغذى قلبك وروحك، ولتتم عليك نعمة الله عز وجل في النجاة من النار والزحزحة عن النار وفي دخول الجنة. هذا أول ما نذكره في إكرام الشكر بالعبادة. ثانيا، الله عز وجل قال تبتغوا عند الله الرزق، ثم قال واشكروا له. هذا اجمع أو اربط الفقرتين أو المسألتين. أنت لا تطلب رزقا إلا عند الله، فطلبت من الله رزق فأعطاك الرزق ما طلبت أو فوق ما طلبت أو أقل مما طلبت فيما يبدو لك، وما هو إلا فضل من الله عز وجل كما علمنا ذلك في كثير من الدروس السابقة. فإذا من عليك بنعمة فرضها أن تشكرك حتى تستدين بهذا الشكر هذه النعمة عليك في الدنيا والآخرة. إذا الشكر هنا عطف على العبادة، لماذا؟ لأنها سنة رهيبة كما علقنا عليها في الدرس الماضي. كما يقول الله عز وجل أن تشكروا ويستعد ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله تبتغوا عند الله الرزق، إذا في نعمة جاية ولا لا؟ في أرزاق هتاك أعمل معها إيه؟ وأنا مصلي وأنا صائم، تكون على أشد الحذر من النعمة، وأخوف ما تخاف على نفسك النعمة. بيناها وسنبينها ان شاء الله، لانه ده اكثر موضوع في هذه المسائل كلها، مسألة الشكر وعطف الشكر على العبادة. كانت طلبت الرزق فجاءتك النعمة، فان لم تشكر الله فاخرت بقلة شكرك او بانعدام شكرك عن العبادة ورجعت القهقرية. عرفت بقى السر والشكر له هنا ايه؟ انت لسه اهو طلبت رزق، هتتقوا عند الله الرزق وهتعبد الله عز وجل. طيب لابد ان تشكر هذه النعمة التي تأتيك دائما لكي تستدين بها النعمة، ولكي تستدين بها نعمة العبودية علاوة على استدامة نعمة الرزق. لما سألت الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. لا اله الا الله، والله اكبر. فابتغوا عند الله الرزق، رجل يعمل بخدعة متواضعة نجارة ومات موت الفجاءة في مسجد من المساجد في حي قريب، ولو ثلاث ابناء في الجامعة اكبرهم في كلية الهندسة، فاذا به لا يجد شيئا يقتتل له ولا اخوته، خمسة من الاخوة وامهم ولا يجدون شيئا، وكأن الجيران نسوا نعمة الله ونسوا عبادة الله وحسبوا ان العبادة هي مجرد صلاة، فلا حول ولا قوة الا بالله. فجاءنا بشاهد نثق في شهادته، وهذا اليتيم او اخوته ومسؤول عن هذه الاسرة لا يجد شيء ولا يعرف، فاذا بالله عز وجل يدبر الامر ولله المثل الاعلى، كأن يعني مسألة الرسوم متحركة، انظر الى ان الرسوم بذاتها لا تتحرك، وانما الذي يحركها هو الذي يتلاعب بالخطوط والخيوط كما تعرفون. مسألة الرسوم متحركة ولله المثل الاعلى في السماء والارض، لا ادري ما الذي اوقفني في الضوء امام بيتي يوم الجمعة الماضي، ولا ادري ما الذي اوقف المسؤول عن هذا المشروع في نفس اللحظة، ولنكن على موعد ابدا ما كان مشتغلا بعادات الطعام واللقوم للمساكين في يوم الجمعه الماضيه. لا اله الا الله، من جمعنا هنا لا ادري. ثم جاء هذا الاخ المسكين ومعه شاه، وانا اثق به في هذه اللحظه بالذات، لا اله الا الله، ومعه الاوراق. يعني سألت بعض الأسئلة وعلمت صدقه، فقلت له يعني هل أبوك عليه ديون؟ قال نعم عليه ديون، وعندنا حتتين سنبيعهما ونسدد له إن شاء الله. حتتين إيه يا أبو ناس؟ قال قطعتين نجارة عدة من شار وبتاع. وما دين أبيك؟ قال لي 25 جنيه وهي بتجيب لي 25 جنيه. فضحكت ضحكا شديدا من هول المفاجأة. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما حال المسلمين؟ ما بال المسلمين؟ لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الجيران ولا يستطيعون إنقاذ هذه الأسرة. المهم أنه في دقائق معدودة يعني كل حاجته قضيت بفضل الله ان شاء الله. ضم الى المسجد لحين اتمام الاوراق، واعطي اموالا لكي يتمكن من الاستمرار بلا ندم وبلا حسرة وبلا تألم. وقلت له مصروفاتكم وما يلزمكم ان شاء الله هي في رقبتي باذن الله حتى تتخرجوا. من الذي دبر هذا؟ هل انا الذي دبرته؟ والله العظيم لم يكن على موعد مني ولا مع الحج محمود ولا مع رجل نفس، وانما هو الله عز وجل. كانه يريد ان يقول يا عبدي هذا اذا كنت قد قبضت اباك فانا الحي الذي لا اموت. والله سخرنا جميعا في لحظه، وما جعل ذلك حيل او يتخضع او يعني يتجل ولا شيء. دقه خمس دقائق لم تصل خمسه وانصرف كل شيء حل. لا اله الا الله. فالله ابتغوا عند الله الرزق. طب اذا بقى دي شكر، اذا لم تشكر يبقى نعمه الرزق دي حتطير، وفي نفس الوقت عبوديتك حتطير وتتاخر. ان لم تتقدم فانت متاخر. اذا هذا سر اقتران الشكر بالعباده وسر عطف الشكر على العباده. واعبدوه واشكروا لك. شيء عجيب جدا مساله عطف الشكر على العباده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله تعالى سخر لنا كما يقول عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. سخر لنا كل شيء. لماذا؟ لكي نستعين بهذا الشيء على عبادته. يعني بمعنى واعبدوه واشكروا له. يعني ما من نعمة الا وعليك ان تستعملها في عبادته عز وجل. انظر الى عطف الشكر على العبادة، هذا شيء رهيب رهيب. وده في سورة الجاثية، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني كيف يتفكرون؟ يتفكرون في هذا. لما فضلني الله على كثير من خلقه تفضيلا؟ لما فضلني الله على الصراصير والبرص والذبابة والنملة والخملة والقملة؟ لما فضلني الله على الجاموس وعلى الوحش وعلى الطير؟ لما فضلني الله عز وجل؟ لم نخلق انفسنا والوحش لم يخلق نفسه، فلما فضلنا الله؟ اذا نحن هي المهمة كلها علينا، المهمة كلها بقى تتعلق بنا. اذا هذه النعم ما سخرت لك لفضل في ذاتك، وانما سخرت لك بمنة الله ليحاسبك على ذلك، لتستعين بها على عبادته، فتقدم بها عبوديات لا تستطيع الملائكة نفسها ان تقدمها. هو ده سر خلق الانسان. ما هو المسألة ايه؟ ادي واعبدوه واشكروا له. فاقتران او عطف الشكر بالعبادة شيء عجيب عجيب. فلا اله الا الله. والشكر يستمطر عطف الله ويستمطر رحمة الله وحنان الله عز وجل. والشكر كما سلمنا لنا هو الغاية وهو الوسيلة. وعندما نرى كلاما عن الشكر لمحمد بن السماك نرى العجب والله. وهو ينصح محمد بن الحسن لما ولي القضاء بالرقة، يقول اما بعد فلتكن التقوى من ذلك على كل حال. على كل حال وقف الله من كل نعمة انعم بها عليك. يقول له عليك ان تخاف من ايه؟ من اي نعمة تجيلك؟ زوجة جميلة، قرشين، عين حادة، يدان قويتان، محبة في الناس، سماع من الناس، كل ده نعمة. خاف الله من نعم كل نعمته عليك انعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها. يا الله، يعني خاف يا اخي الكريم ان يقل شكرك على النعمة وان تستعمل النعمة في معصيتك. كالمال، ان يقل شكرك على المال وان تستعمل المال في الاشرطة الداعرة وفي الفساد وفي تخريب الذمم بالرشل وما الى ذلك. فان ان يعطي النعمة حجة وفيها تبعة، فاما الحجة بها فالمعصية بها، واما السبعة فيها فقلة الشكر عليها فعفى الله عنك كل ما ضيعت من شكر او ركبت من ذنب او قصرت من حق او قصرت من حق فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء عجيب يا اخوتاه مسألة عفو الشكر على العبادة شيء عجيب رهيب. كلما رجعته رأيت العجب. الله تعالى هو الشكور لا يضيع أجر المحسنين لا يضيع أجر المحسنين. يجازي عبده بمساكين البر وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. سبحان الله العظيم. فهو الشكور. والأخبار بذلك كثيرة. صاحب ياسين مثلا وتعرفون قصته لما قام لله عز وجل ماذا فعل الله به؟ عندما لقي ربه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني مكرما ومؤمن آل فرعون. تعرفون قصته كيف قام لله عز وجل وكيف كان شأنه. فشكر الله له فأثنى عليه بكلام يتعبد بتلاوته إلى يوم الدين كل ويذكر للتأسي به. فالطواغيت والظلمة والجبابرة كثيرون. هذا صاحب ياسين وهذا مؤمن آل فرعون. والأمثلة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل على هؤلاء الذين يذكرهم الله عز وجل. والأنبياء والمرسلون لما شكروا نعمة الله وتحملوا الأذى في سبيل الله وأحسنوا التوكل على الله عز وجل جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين وأثنى عليهم ثناء حسنا في الأولين والآخرين. والله تعالى يشكر فعلك بقوله ليس لأجري وجزائي فقط في الدنيا والآخرة وإنما بقوله أيضا أن يثني عليك في ملائكته وأن يلقي المحبة لك في قلوب عباده وأحبائه وأوليائه ويأمر بها شرعا ويقدرها لك قدرا. كل ذلك لأنه الشكور. وأولى معنى أذكر من أطلقكم بالشكور أنه تعالى شوف الشكور من العباد يشكرك لإحسانك إليه يشكرك لأنك أحسنت إليه. أما الشكور على الحقيقة وهو الله عز وجل يشكرك لأنك أحسنت إليه لا لأنك أحسنت إلى نفسك. يشكرك شاكر سبحان الله لأنك أحسنت إلى نفسك. أو الله العظيم تحسن نفسك تغذي روحك وقلبك بالتعلق له يبسط لك الرزق يسكن قلبك يطمئن قلبك يهدي لك امرأتك وأبنائك يبسط لك في رزقك يستعملك في طاعته يختم لك بخير. فلا إله إلا الله هو الله عز وجل هو الشكور. وكما شرحناه في الأسماء الحسنى فالله المستعان. سنكتفي بهذا القدر بما يتعلق بعفو الشكر على العبادة. انظر الى هذا الحديث من صاحب الجامع تعليق الشيخ الباني رحمه الله وده من حديث ابن عمر برقم 2120 ان قال رسول الله ان الله تعالى ان الله تعالى اقواما يختصهم بالنعم لمنافع العداد. يختصهم بالشكور يختصهم بالنعم لمنافع العداد ويقرها يثبتها يعني فيهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم اذا طالما بذلوا هذه النعمة الى الفقراء الى عباد الله المساكين والمحتاجين فهو فيها. الله ينعم على ويرزقه وهو يشكر النعمة فهو فيها والله يزيده لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعمة قيد الشكر ايوه نعم او الشكر قيد النعمة الشكر قيد النعمة والذي يقيد النعمة ويثبتها فإذا منعها وقل شكره أو انعدم شكره نزع الله منه النعمة وحولها إلى غيره. يا الله وعيد شديد وعيد شديد. إن أبا الدرداء وهو واحد من عمالقة الأصحاب له كلام عجيب. كل من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. وفي إحدى الغزوات لعلها قبرص لما انتصر المسلمون وكان معهم هذا العملاق الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه جعل يبكي قال له تبكي يا أبا الدرداء في مثل هذا اليوم وقد انتصر المسلمون تبكي كل هذا البكاء وتتوجع وتتألم. فقال كلاما نفيسا اذكره بمعناه لا اذكر نفسه الان قال لهم ان هؤلاء بينما هم في نعمة يتنعمون ويحكمون في ملك يملكونه ويحكمون اذا بهم يقاضون في السلاسل ويجلون ويهيلون بين ايديكم الان. فما الذي يؤمنكم ايها الناس ويؤمنني معكم ان يقل شكرنا على نعمة الاسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة اتباع رسول الله خير الامان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فيخشى ان يفعل بالامة ما فعل بهؤلاء الناس لانهم من اهل الكتاب؟ خير جدا. فلهذا يبكي عملاق فاهم فاهم فاهم من النعمة دي، نعمة الاسلام ونعمة ان لم تصن ان لم تشكر واشكروا نعمة الله. انت كنت عايز تعبد، انت خلصت العبادة وتريد ان تستمر في العبودية، طب اشكروا نعمة واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. تريد استمرار العبودية فاشكر النعمة. اذا اصبح المعنى واضحا بفضل الله عز وجل في هذا الامر العظيم. انظر لهذا الخطر ان الله تعالى اقام يختصون بالنعم لمن فيه العباد ويقروا فيه ما بدلوها، فاذا منعوها ندعاها منه فحولها الى غريب. وفي حديث عبد الله بن رشد ايما عبد انعم الله عليه او جاءته موعظة من الله في دينه، وعند احمد عند غيره، ايما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فانما هي نعمة من الله سيقت اليه. اي موعظة؟ اية حديث معنى استنباط تذكرة ان قبلها بشكر تبقى نعمة مخيرة، ان قبلها صارت نعمة مطلقة في الدنيا والاخرة ان قبلها شكر، والا كانت عليه نقمة ليزداد بها من الله بعدا ويزداد الله عليه بها سخطا. اذا النعمة خطر خطر خطر، النعمة خطر علينا جميعا. اخطر شيء علينا هو النعمة لان شكرنا قليل، لان شكرنا قليل. الله عز وجل هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني وجعلكم السمع والابصار والافئدة. نعم ولا لا؟ انظر الى الطريق، انظر الى الاصم، انظر الى المعشوه او المجنون او المغيب عقله. لعلكم تشكرون، شكر نعمة السمع، شكر نعمة البصر، فالبصر له نعمة، نعمة لها شكرها، والأذن لا نعمة لها شكرها، واللسان نعمة له شكره، والأعضاء نعم لها شكرها، وهكذا. وجعلكم السمع والأبصار فيك لعلكم تشكرون. أخطر شيء ما أصبنا بسيئات أعمالنا إلا عندما قل شكرنا. أي والله، والله ما أصبنا بسيئات أعمالنا إلا عندما قل شكرنا. فالله المستعان. الله تعالى يقول اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتفرقبكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. كل ذي نعم ولا لا؟ ورزقكم من الطيبات. لماذا يا رب نذكر هذا؟ لعلكم تشكروا. هذا هو الهدف. كل ملك ربكم مشكوروا له. ليه؟ بلدة طيبة ورب غفور. فالإنسان بين نعمة من الله عز وجل إن أن يشكره وبين معصية يستغفره عز وجل. طيب يعني كل من رزق ربكم مشكورا وبلدة طيبة ورب غفور. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ما جعلت منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما مناسبة الشكر في هذه الآيات من سورة يونس؟ ما مناسبة الشكر؟ المناسبة يا أخي الكريم واضحة جدا. ليه؟ لأن الرزق أول شكره أن تستعمله في طاعة الله، أن تحصله من الحلال، وأن تنفقه في الحلال، وأن تتبع فيه شرع الله عز وجل. أصلاتك يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان عبد أبونا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وإنك أنت الحليم الرشيد، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني عايزين شريعة الطواغيت والظلمة لا يريدون شرع الملك عز وجل. يبقى شكر النعمة ايه؟ الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما ما أحرمه الله ورسوله. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أن أذن لكم أم على الله تفترون. لا إله إلا الله. إلى أن قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. رزقه ما شكره استعمال النعمة بالطاعة وبترك المعصية وفي الجهاد وفي حمل هذا الدين وفي مناصرة الإسلام والمسلمين، هذا هو شكر الرزق وشكر النعمة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، هذا من شكر الله عز وجل، هذا من شكر الله. أيها الإخوة الأعزاء، مسألة الشكر واسعة جدا، يعني أنا لا أستطيع أن ألم بها كلها في مثل هذه العجالة. مع أنكم تكونوا قد قرأتم آيات سورة النحل من الخامسة والستين، واقرأ حتى من الثالثة والستين لتعلم نعمة الله في إنزال الكتاب، في إرسال الرسل وإنزال الكتاب، ثم ابدأ من الخامسة والستين في إنزال الماء، وبعدها في اللبن، لسوكم فوتون الليل فقط ودم اللبن خالصا سائغا للشرير، وهذه نعم يطول شرقها، وبعدها من ثمرة النخيل والأعناب، وبعدها العسل أو حربك على الناحية تقل وزي ذلك موسى ومن الشجر ما يعرفون الآيات، وبعدها الخلق، وبعدها الخلق، لأن الله عز وجل هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم. ومنكم من يتوقع مثل رد إلى أرضي العمر لكي لا يعني بعد علم الشعر الله علمه قد أقرأ بسرعة الآيات من أن تكون قد قرأتها. وبعدها والله فضل الرزق بقى، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كما الذين فضلوا براءة الرزقين على أمريكا أيمانهم فضيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحصى. ما هي دي؟ طب ما دي كلها نعمة إيه؟ خلي بالك بس انت يا شوف سورة النعم، ما دي اسمها سورة النعم، سورة النحل. شوف النعم جاية إزاي؟ الرسالات والتنزيل الشراء وقسم التشريع من الرياضية. وبعدين النعم بقى إيه؟ المي، اللبن، النخيل والأعناب والثمرات والعصير والمنتجات. وبعدين العسل بأنواعه مختلفة الألوان. وبعدين الخلق ونعمة الرزق وتخزين البعض عن بعض في الرزق والابتلاء. وبعدين نعمة يخلق لك من نفسك امرأة وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفظة ورزقكم من الصدق. انظر إلى كل هذه النعم، أفبالباطل بعد كل هذا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ هذا هذا هذا هو الشكور، وندعوه تعالى باسمه الشكور. وإلا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ ومع كل هذه النعم هم يكفرون بها ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء والأرض شيئا ولا يستطيعون. شرحنا هذا التعليق السريع في الدرس الماضي، ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني كثير من الناس يشرك ويبرر هذا الشرك بأن يضرب لله المثل. كيف؟ يقول لك لكي تدخل على عظيم لابد لك من عظيم. الله تعالى هو العظيم، هو الرحمن الرحيم، هو الشكور. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جعلته مثل الظلمة الذين أغلقوا عليهم الأبواب والنوافذ وخصوا أقرباءهم ورشيهم بصصانهم وبإمكاناتهم، أجعلت الله مثل هؤلاء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا تضربوا الله الأمثال، إن الله يعلم. الظلمة بيعملوا كده، الله يفعل هذا؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هذا مجرد مشاه. ثم ذكر مثالين عجيبين، وأنا أذكر فقط لكني كم شرحت هذه الآيات بالتفصيل في عدة مساجد ليس هنا فقط، لأنها خطيرة جدا في مسائل رؤية الإلهية. ثم يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبد مملوك لا يقدر على شيء. المسيح عليه السلام عبد لله مملوك لله لا يقدر على شيء. جبريل عليه السلام عبد لله مملوك لله لا يقدر على شيء. الحسين رضي الله عنه عبد لله مملوك لله لا يقدر على شيء. وهكذا ضرب الله مثلا عبد مملوكا ده من علاج الدنيا الرهيب من العبيد الموجودين في الدنيا وهو لا يقدر على شيء، يعني مجرد عبد على مولاه لا يقدر على شيء. في المقابل ومن رزقناه منا رزقا حسنا رجل ذو مال فهو ينفق منه سرا وجهرا ابتغاء مرضات الله عز وجل. لا ينظر الى الناس فيقبض الصدقة، ولا ينظر الى الناس فيكثر الصدقة رياء او خوف. هو لا يرائي ولا يخاف من الناس وبحسب الظروف والاحوال وينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ هل يستوون هذا العبد المملوك المسكين اللي يريد على مولاه؟ يعني يملك قلبك له يستوون هذا الرجل العظيم صاحب المال الذي ينفق ليلا ونهارا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. ايه مناسبه المثل ده؟ ضربه الله تعالى لنفسه ولمن يعبد من دونه، المسيح والحسين وكل من عبد من دونه والعزاة، كل من عبد من دون الله من الانبياء والملائكه والاولياء والصالحين، كل من عبد من دون الله. هذا المثل ضربه الله لنفسه ولهؤلاء. خلي بالك، هل يستوون؟ كيف يستوون بين هؤلاء وبين الله عز وجل؟ كيف نسوى بين هؤلاء وبين الله؟ وفي المثل الذي قال ضرب الله مثل رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كلمه بجاب، ثانيه لا يقدر على شيء. لا يتكلم ولا يقدر على أن يقوم لك بأي خدمة، وهو كل على مولاه، لأنه قطعة حجر لا تملك لأن نفسها شيئا، فلا تنظف إلا أن ينظفها مولاها صاحبها. وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، يوجه الوثن أو الصنم يمنة فلا يأتي بخير، ويوجهه يسرة فلا يأتي بخير، أينما يأتي يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ هل يستوي بعالم راسخ عامل بعلمه يفعل الخير للناس ويعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الخير ويأمر بالخير وهو في نفسه على قمة الخير وعلى ذروته؟ أليس هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا المثل أيضا ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان والأصنام. أما المثل الأول فضربه تعالى لنفسه وللأولياء والمشايخ والأنبياء والملائكة وللجن اللي حيعبد من دون الله عز وجل. ابن حباس بقى لما يشرح المثلين باللازم، شرح باللازم، فيقول هذان المثلان ضربهما الله تعالى للمؤمن وللكافر. ايه؟ المؤمن ذلول للمؤمنين، أذلة على المؤمنين. المؤمن كريم، المؤمن ينفق ابتغاء مرضات الله ولا ينظر إلى الناس. المؤمن لا يخاف بالله لومة لائم. المؤمن شخصيته قوية. المؤمن متحرر، حر عملاق، متحرر من عبادة الدرهم والثمار، متحرر من عبادة المرأة، متحرر من عبادة الخميصة والخطيبة. هذا هو المؤمن. أما الكافر فدليل، عبد لما يسمح له من هواه، عبد للدرهم، عبد للدينار، عبد للمرأة، عبد للأصنام، عبد للطواغيت، عبد للظلمة، عبد لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا هو لازم المثلين. فالمؤمن له، ولذلك أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، نعمة الإيمان. من هنا قال إبراهيم واعبدوه، وفي النهاية بقى واشكروا له إليه ترجعوا. مثل سريع جدا من سورة النحل. أما الأحاديث أيها الناس هي كثيرة، والله هذه الأحاديث، الأحاديث كثيرة جدا بفضل الله عز وجل، ولا نستطيع أن نغادرها في هذا المقام، فنأخذ هذه الأحاديث على وجه السرعة وفيها كذلك. لكني أبدأ بهذا الحديث العظيم، هو يعني من صحيح مسلم في كتاب الأشربة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، سيد هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنه، فقال ما أخرجكما؟ من أخرجكما؟ يعني ما أخرجكما بيوتكما هذه الساعة؟ من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. أنا مع السلامة أخرجه من بيته ألم الجوع. هل أحس بألم الجوع يوما كما أحس بي؟ هو أفضل خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يكفل لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا يعني أبو بكر وعمر، فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة رأت النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فلما رأت المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال الدهر يستعجب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ثم قال الحمد لله. دي أعظم نعمة بقى أن يكون الرسول أصدق في بيتك ومين وأبكر وعمر. الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضياف مني. قال فانطلق فجاءهم بعز فيه بصر وتمر ورطب. طبعا ده يعني مجرد تصدير كما يقول، أو يعني قبل الطعام ورطب. فقال كل من هذه، وأخذ المزية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوف، فذبح لهم فأكلوا من الشاء ومن ذلك العلق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، وهذا هو الشاهد، محل الشاهد بقى من قبل اللي جاي، خلي بالك الجوع قرص رسول الله عليه السلام. الجوع آلم أبا بكر وعمر، الجوع آلم عمالقة العالمين على هذا النحو. فانظر، ومع ذلك رسول الله لما أكل وشبع وروى قال لأبي بكر وعمر، ومين؟ أبو بكر وعمر. والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. انظر، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. هذا أمر عظيم أيها الناس، مسألة الشكر. يعني الخبر ده ليس من سهل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عمر، من افضل منهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كنت ازاي وتعامل ازاي وقال لك السبع ازاي والهنا ازاي، هذه نعمه، اعمل ايه انسان ايه اشكر هنا. وهنا طبعا نذكر سجدة الشكر، نذكر سجدة الشكر. ايه سجدة الشكر؟ اي مرة متجددة؟ فالسنة ان تسجد لله ساعتها سجدة شكر، تنزل الى الارض وتسجد وتقول خلاص كل لا اله الا الله. طب لماذا؟ يعني النعمة المتجددة هذه قد تكون مثلا 10 جنيهات وانت تحتاجها. طب جسمك ده يسوي ايه؟ طب رجلك الصحيحة دي تسوي كم الف؟ طب عينك تسوي كم مليون؟ طب الثاني من النعم موجودة. طب والسكن والارض والسماء نقول هذه نعم دائمة. طب ما انا اجد بقى على طول بقى للنعم لا لا لا لا خلي بالك، ده النعمة دي سجد الشكر لها حكمة، لانها نعمة متجددة جاءت كنعمة متجددة. هي اولا تذكرك بالنعم الدائمة، ثم النفس تتعلق بها اكثر، فعندئذ نسجد لله سجدة حقيقية واغتنم الفرصة لتسجد لله بحق، انك سابق فعلا تشعر بمعنى السجود. ثالثا خلي بالك بداية تذكرك النعمة الدائمة، ثم ان القلب يكون اشد تعلقا بهذه النعم المستجدة عليه، عندك نعم تعودت عليه، النعم المستجدة تذكرك وبعدين قلبك يكون اكثر تعلقا. ثم اخطر ما يكون في سجدة الشكر هذه ان الجاهلين من الناس وتعرفون حاله عندما تأتيهم نعمة متجددة، نعمة فجائية جات له شقة شاب مش عارف بايه، يعني نعمة متجددة، تنبسط نفسه وتتمدد وتصل وتجره الى الاشر والبصر والفقر والخيلاء. يا الله يا الله على الفقير من غير الموحدين، عندما تأتيه نعمة مفاجئة يقول لك ده محدث نعمة اصلا مش ناخد عليها، ده رد جوع، هكذا يقولون، لانه بغير توحيد وبغير ايمان فجاءته النعمة فلم يشكرها بل انبسطت نفسه حتى فرح الفرح الذي يبغضه الله عز وجل، فرح الفرح الذي يبغضه الله عز وجل. طب نعمل ايه؟ ما هو الضابط هنا حتى لا تتصرف تصرف الجاهلين؟ الله نهاك عن فرح الجاهلين، انه لا يحب الفرحين. انا اعرف، فقال قل بفضل الله وبرحمته بالاسلام والايمان والقران والعبوديات، قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرح، الفرح بهذا فقط هي دي النعمه المطلقه. فان جاءتك نعمه المال فاستعملتها في العبوديات شكرت لله في العباده واعبدوا واشكروا الله تبقى نعمه مطلقه، ماشي تفرح عندئذ اذا هو ده الفرح الذي يحبه الله ويرضاه. انظر بقى الله، يبقى النعمه عندما تاتي مفاجئه لك الحق نفسك، اخطر شيء عليك النعمه، الحق نفسك لا تروح لخبر كاذب، تعمل ايه؟ اسجد اسجد لله بسرعه بسرعه قبل ان تنبسط نفسك وان تفرح بهذه النعمه المقيده والتي قد تعصي الله بها وقد تفجر بها وقد تفسق بها وقد تطلب بها من رحمة الله وأنت لا تشعر. إذا قيدها بالشكر السريع والعاجل وقلبك متعلق جدا وترضي بها ربك عز وجل، ففرحك هذا جعلته لله، فلما جعلت النعمة سجدت لله. إذا أنت ستستعملها عبودية لله وما كانت النعم إلا لتستعملها في عبادة الله، هذه بقى الفائدة من سجدة الشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم أما بعد، الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما أطعمه الله هذا الطعام حدث أبا بكر وعمر بهذا الحديث، عشان كلنا ننتبه، عشان كل منا ينتبه يكون مترقبا باستمرار لنعم الله ماذا وإلا. عن الحديث ابن عباس وده في كتاب الجامع رقم 3377 لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوما اللي هو يعني يوم عشراء، فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى واغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله. اذا الشكر بالصيام بالعمل، فصام موسى شكرا لله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام انا واولى بموسى منهم فصامه وامر بصيامه، فصامه وامر بصيامه. وتعلمون شكر موسى عليه السلام رب ما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. الاحاديث والايات بالشكر كثيره جدا، وانا احاول يعني ان اغطي بعضها وان اذكر نفسي واياكم ببعضها. على سبيل المثال من رأى مبتلا فقال الحمد لله عصاني مبتلا بهذا لم يصبه ذلك البلاء. حديث بعض جنة السلام في ذلك المبتل حديث أبي هريرة وعند الترمذي بسند حسن وبالسلسلة الصحيحة وعند الخرائطية أيضا. أيضا في قول صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة, يعني شوف هذا الكلام يعلمنا شوف إلا كان ذلك الحمد هو الحمد لله عند نحمد الله عليها إلا بسند الحمد أفضل من هذه النعمة أو من تلك النعمة. فلا إله إلا الله. وأيضا من قال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. ولكن كل هذه الأحاديث عندي تحمل على أي شيء؟ على الحمد باللسان, باللسان وبالجوارح وبالقلب. الشكر يعني يكون بكل هذا, وإلا كان كلاما فقط. كما ينفع الإنسان أن يأخذ ثوبا وأن يمسك بطرف هذا الكساء ليس ثوبا وإنما على الكساء, فأن يمسك بطرفه وأن يجعله في يده لا يغطي به عورته ولا يغطي به جسده, فهل هذا الثوب أو هذا الكساء يقي شر الحر والبرد وما شابه؟ طبعا لا يقي إنه لم يلبسه. فهذا بالضبط هو الذي يقول الحمد لله الذي عتاه لما ابتلى, مجرد كلمات, مجرد جعله شكرا باللسان فقط دون شكر الجوارح, دون شكر العين التي تتأثر بما تراه من دلائل قدرة الله وحكمة الله وعلم الله عز وجل, والتي إذا رأت خيرا دعت إليه وأثنت على الله به, وإذا رأت شرا أنكرته. ما هذا كل بقى جارحة لها نعمة ولها شكر. وهكذا أيها الناس أحاديث يعني على وجه السرعة. أيضا من شكر الله عز وجل إن الله لا يربي لأحدكم التمرة, لا, لأن الله تعالى هو الشكور, إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي لأحدكم كلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد. يعني أنت تعطي تمرة في سبيل الله, الله يستمرها ويربيها لك بغير أن تشعر حتى تصل كأنها جبل أحد. ليه؟ لأنه الشكور عز وجل. إن الله تعالى لا يرضى عن العبد. ليه؟ هل أنفق مليونا من الدنيات؟ هل ذبح نفسه لله وقد أمره الله بذلك؟ إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشرب أو الشربة فيحمد الله عليها حمدا بها حقيقيا كما بينت. يعني أنت بتشرب, أحسنت أن يمسك بالشراب ولا لا؟ بس اعترف بقى بالنعمة لله. وأنت بتأكل, أحسنت أن يمسك بالأكل ولا لا؟ بس لا, اشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك, اجعله حلالا إن الله لا, هذا من شكر الله. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلات أو يشرب الشربة أو الشربة فيحمد الله عليه. ده من حديث أنس عند مسلم وأحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح. أيضا في صحيح الجامع 1968 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رحيم حلي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه حتى لا يضع فيهما خيرا. وده من حديث أنس عند حاكم بسند صحيح, لأنه تعالى هو الشكور. أن ترفع يديك إلى الله هذه عبودية, وهذا شكر نعمة الله, نعمة اليدين ونعمة اللسان. فالله تعالى رحيم حي حي كريم يستحي من عبده, الله في علاه يستحي من عبده أن يرفع عليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. لا إله إلا الله, آمنت بالله العظيم. في حديث عقبة بن عامر عند أحمد والطبراني وغيرهما يقول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب هو مقيم على معاصيه, وهذا حال أكثرنا, فإنما ذلك منه استدراج, فإنما ذلك منه استدراج يا عباد الله. فلما نسوا به وما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا وعودوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا تحولت النعمة إلى أي شيء؟ إلى استدراج, تحولت إلى نقمة وعادت استدراجا فلا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث أبي سعيد لا يشكر الله من لا يشكر الناس, وضعناه واضحا جدا. هذا رجل أحسن عليك هو أمامك وأنت لا تشكره, فكيف تشكر الله الغيب عز وجل؟ وهذا رجل تجاه ومليش حق عليه, مليش حق عنده وأنعم عليه, طبيعتك أنك لا تشكره. إذا لم تشكر الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الخرائطي من حديث أنس الحديث رقم 90 في كتاب الشكر له, قال رسول قال أنس قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليه, يعني حمل الأنصار, يعني أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا من كثير, كفونا المؤمنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا ان قد ذهبوا بالاجر كل الانصار يعني. قال عز وجل لا ما اثنيتم عليهم ما اثنيتم عليهم وعرضتم لهم لا اله الا الله. انظر هؤلاء المهاجرون يشكرون الانصار. فاذا الانصار لا يقبلونهم بهذا لانهم اثنوا عليهم وعرفوا لهم هذا فلا اله الا الله. وذكر القرطبي ايضا في كتابه الشكر هذا من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من العباد عباد لا يكلمه الله يوم القيامه قيل من اولئك؟ قال المتبرئ من والديه. المتبرئ من والدي رغبه عنهما والمتبرئ من ولد دمشق. ورجل انعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. هذه حديث تثبت ما ذكرناه من المعاني. ومن كتاب الشكر لابن ابي الدنيا يقول عن ابي الجلد قال قرأت بمسألة داود انه قال اي رب كيف لي ان اشكرك واني لا اصل الى شكرك الا بنعمتك. قال فأتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال بلى يا رب. قال فإني أرضى بذلك منك شكرا. قال أيضا اللي هو أجل قرأت من مسألة موسى أنه قال يا رب كيف لي أن أشكرك وأظهر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله. قال فأتاه الوحي أن يا موسى الآن شكرتني عندما اعترفت بعجزك عن أن تقدم الشكر لله كما ينبغي. وقال سليمان الثاني إن الله أنعم على العباد على قدره عز وجل. نعمة الله على العباد على قدر الله عز وجل وكلفهم الشكر على قدرهم. فانظر إلى بقى النسبة بين الأمرين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وايضا من حديث سلمان رقم 1957 في الجامع ويتكلم ان الله تعالى حي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين كما ذكرنا نفس المعنى في الحديث الاخر. وفي حديث ايضا 1957 في الجامع حديث ابي هريره ومسند صحيح ان الله تعالى اذا انعم على عبد نعمه يحب ان يرى اثر النعمه على عبده او عليه ويكره البؤس والتلاؤس ويبغض السائل الملحفه ويحب الحي العفيف المتعففه. ان شاء الله يعني لقد انتهى الوقت لكن سنحرص على بيان ذلك بسرعه قبل الانتهاء من الايه 13 في الجمعه في مقبره باذن الله عز وجل. وايضا من صحيح الجامع ان الله تعالى يبتلي العبد فيما اعطاه فان رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه الله عليه. بورك له فيه ووسعه. يعني الله يبتليك بالقسم. رضيت بقسمة الله لك بورك لك فيها وزادك الله منك. هي دي مدار السماء. وان لم يرضى لم يبارك له ولم يجد على ما كتب له. شوف المؤمن ده ازاي؟ خبر الشكور كيف يستفيد. وفي حديث ابي هريره ايضا 2022 في الجامع تتوقع ايضا ان اول ما ان اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه من النعيم ان يقال الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. يا الله كم نعم. وفي الحديث طبعا ابن عباس اول حديث كتاب الرقاع نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني ايه؟ يعني مغبون؟ لازم كان الخسران خسار كبير جدا كثير من الناس. ليش؟ ما راس مالهما الصحة والفراغ. قد تكون فارغا لا صح لكن لا صحة لك. وقد تكون صحيحا لكن لا فراغ عندك والمشاعر الهموم كثيرة. لكنك صحيح وعندك وقت يا الله. هذا هو رأس الله. فانظر من تعامل عامل الله بالإيمان. طب وبعدين كيف تحتاط عليك بالصدق والحنكة والحبس في التجارة مع الله عز وجل؟ كذلك أن تجاهد نفسك كما بلغناه في جهاد النفس. بالزهد بقى واوزعني ان اشكر نعمتك وبعدين اوكد الحصر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذه المعاني التي بيناها فيما مضى. وهو ده فانت دلوقتي راس مالك صحتك ووقتك. طب تعمل ايه؟ اياك ان تخسر في هذا. كيف تخسر في هذا يا اخي الكريم؟ ان تعمل وتنهلك بالشهوات وان تبتعد عن الطاعات. انت مطالب بمجاهده النفس وعدو الله وعدوه. انت مطالب بهذا والتعامل مع الله بالايمان. وراس مالك والصحه والفراغ فلا اله الا الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خسران فيهما كثير من الناس. الله، اذا قليل من الناس هو الناجح، وقليل من عبادية الشكور. هذا الحديث يتفق بهذا المعنى مع هذه الآية، فلا إله إلا الله. وذكر الخرطي أيضا من حديث عمر، ما أنعم الله على عبد نعمة إلا كثرت مؤنة الناس عليه، فإن تحمل مؤنتهم فقد فإن تحمل مؤنتهم تكون النتيجة إيه؟ أن ربنا بيشكره. وإن نكر مؤنتهم أو لم يتحمل مؤنتهم فقد عرض تلك النعمة للزوال. ابن عمر بن بشير يقول إن للشيطان مصالية وفقوقا، وإن من مصالح الشيطان وفقوقه البصر بأنعم الله، والفقر بإعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله عز وجل. الأحاديث كثيرة جدا أيها الناس، والمعاني ضخمة، ولكني لا أستطيع أن آتي عليها كلها، لكن بإذن الله يعني في مقدمة سريعة الجمعة المقبلة نعاود مسألة الشكر هذه، ونوضح هذا الأمر حتى نستعمل الشكر في استدامة النعمة الدنيوية والدينية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح معاذ لأنه أحبك، والله إني لا أحبك يا معاذ، فلا تنسى أن تقول في دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا الله المستعان في هذه العجالة أيها الناس، توفي بالأمس رجل مجاهد في الدعوة سنوات طويلة جدا، وخصوصا في التوحيد، ولعله ختمت له بخير ولا نذكر الله أحدا، هو الشيخ صفة الشواكي عليه رحمة الله، توفي بحادث أليم جدا، ومعه أبناءه الثمانية وامرأته وكلهم مصابون إصابات بالغة تقريبا. كانت ابنته غفر الله لنا وله ورحمه الله رحمة الواسعة يعني الأولى على السنة العامة الأزهرية، ويعني لها مجموع فوق 100%، ونشر خبرها والأمور بأقدار الله، لكن الأقدار لها أسباب أيضا مقدرة. فاشتغل الناس بالحسد لهذه البنت المسكينة، وهي أشد إخوتها وأخواتها إصابة، الآن نسأل الله لهم الشفاء العاجل. فهذا الرجل يعني لو قرأت مقالاته في الأخير في الأشهر أو السنة الأخيرة لوجدته العجل العجاب لهذا الرجل، يعني خصوصا فيما يتعلق بهذا اليهودي النكر الذي جاء للشيخ الأزهر يزوره، وخصوصا فيه لما في مقالته من طه حسين إلى حيدر حيدر، وفي مقالات ضد العلمانية لدرجة أنها هنا عن بعض المحافظات هذه خاتمة خير ولا نزكي على الله أحدا. فهو يركب سيارته إذا بقدر الله يأتي، فمات بالأمس ويصلى عليه في البيت اليوم. هذا رجل له حق علينا، وصلاة الغائب جائزة، وهو فيه يصلى عليه الآن، من يجوز أن يصلي على الغائب صلاة الغائب هنا الآن، وهذا مذهب الشافعي وهو أقوى المذاهب، وهو مذهب الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف منهم. ومن عارض بصلاة النبي عليه الصلاة على النجاشي قال إنه لم يصلى على النجاشي في بلده، هذا احتمال، من الذي أدراك؟ كيف جزمت؟ فهذا الاحتمال والأحكام لا تبنى على الاحتمال. والحافظ ابن حجر حسن أكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل مات للمدينة، والنبي في تبوك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأم المؤمنين رضي الله عنها لما مات الصحابي أمرت أن يمر بجنازته عليها بعد أن صلي عليه، حتى تصلي عليه مرة أخرى. فهذه الأمور أيها الناس هي الراجحة عندنا، بعد أن كنا نأخذ المذهب الأول على أن النبي لما صلى على النجاشي كان شرط صلاة على النجاشي أن النجاشي لم يصلي عليه أحد، فمن الذي أدرانا؟ من أكد لنا هذا؟ والصحابة ثبت عن أنهم كانوا يصلون صلاة الغائب على أناس صليت عليهم صلاة الجنازة. وهذا الرجل له حق، هو نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة، وكان يعني آخر خطبة سمعت له كانت خطبة عيد الأضحى الماضي، وبكى لما سأل الله المقدرة. والله كان يعني هي أقدار، بكى على غير عادته أن يبكي في الخطب، بكى لما سأل الله المقدرة، ولما دعا للمسلمين في واقعهم البئيس الأسود الآن. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، وأن لا يحرمنا أجره، وأن لا يفتنا بعده. عباد الله، لا ينصرفن احدكم من هذا المكان الا وقد اودع في هذه الصناديق شيئا من الصدقات، وكونوا كرماء والله اكرم منكم. واعلموا اننا حصلنا على التصريح بإقامة هذا المستوصف أو المستشفى بإذن الله خلف المسجد، حصلنا على الترخيص، ويعني قاب قوسين أدنى أن نبدأ أعمال الحصر وما إلى ذلك، فسنحتاج من الأموال ما فيه زيادة، فأخشى جدا أن تأتي الأموال لتدفع للمستشفى أو المستوصف على أموال المساكين، إن هؤلاء أرامل ويتامى ومرضى ومبتلون يعني ومسلمون موحدون، ونحن حريصون على هذا، يعني الأمر لا يتحمل أن نأخذ أموالهم بهذا الشكل إلى المستشفى. فادفع من الآن، يعني لم نصنع صناديق للمستشفى أو المستوصف خصيصا، اليوم فادفع الآن حتى يتم الترتيب يقيمه على بناء هذا المستوصف، وسنبدأه قريبا إن شاء الله عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يقع عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اقض لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم لا صب علينا رزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضرهم عليك ربا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وصوب قذائفهم، اللهم تول بناتهم وتول أعراضهم، وافعل كذلك مع جبهة تحرير مورو ومع ثوار وأبطال فلسطين ومع المسلمين المجاهدين في ليبيريا وفي تركستان وفي كشمير وفي بورما وأركان وفي كل موضع في الأرض يا رب العالمين. سدد رميهم وتول أمرهم، اللهم تول أمرهم وبناتهم وأعراضهم ونساءهم وشيوخهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاقتهم، مرضى فداويهم، جرحى فقطف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم رحماك بهم، عليك بعدوهم، اللهم زلزل عدوهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عليك بكل من منع المسلمين عون إخوانهم في بقاء الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم يوما نحكي مستمر. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن نحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لشرعك أن يسود. اخذل لهذا الموحد فضلة الشوكي، اللهم اغفر له مغفرة واسعة، اللهم تجاوز عما بدر منه. اللهم إن عبدك صفوة الشاف احتاج اليوم إلى رحمتك، وأنت سبحانك غني عن عذابه، فإن كان مقتلا فتثني حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.